بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نرجع للصديق رضي الله عنه وارضاه. حروب الردة في الردة. وإحنا لما نقول الشباب، طبعا إحنا عندنا الأصل، عندنا الأصل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه والصحابة الكرام، الجيل اللي كله يتعلم منه، اللي كله يتعلم منه ويقتدي به. الصديق رضي الله عنه وارضاه لما وقعت الردة قام فيها قوما قوية جدا وحازمة وحاسمة رضي الله عنه وارضاه، ولم يسمع بمكان فيه ردة إلا ووجه إليه قائدا وجيشا حتى يعني قضي تماما على الردة في جزيرة العرب بحمد الله عز وجل. سيدنا بكر رضي الله عنه وارضاه وجه سيدنا خالد بن الوليد للقضاء على طليحة الأسدي ومالك بن نويرة وسجاح ومسيلمة ابن حبيب الكذاب، ووجه العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه للقضاء على ردة أهل البحرين، ووجه حذيفة ابن محصن وعرفجة ابن هرثمة للقضاء على ردة أهل عمان، ووجه في إثرهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه ليساعدهم في القضاء على ردة أهل عمان، ثم يتوجه إلى مهرة. مهرة دي تنطق هكذا في الكتب الحديثة، العلماء القدامى كانوا يسموها مهرة بالتحريك الميم والهيه والراء، مهرة دي العلماء القدامى يقولوا عليها بلاد مهرة، والمتأخرين يقولوا عليها بلاد مهرة، فإحنا مع القدامى عشان إحنا سلفيين فإحنا نقول عليها إيه مهرة، وكل خير في اتباع من سلف، فإحنا ننطقها مهرة لأن القدامى كانوا ينطقونها بهذا النطق. وبلاد مهرة يحدها شرقا ظفار وغربا حضر موت، منطقة كبيرة جدا ظهرت فيها ردة. نوع الردة اللي ظهرت في بلاد مهرة كانت ردة عن بعض شعائر الإسلام، فقد امتنعوا عن أداء الزكاة، تأثروا بالردة، وبعضهم تأثر بالمتنبئين، خاصة أن كان في اليمن الأسود العنسي الذي خرج في صنعاء وادعى النبوة، ده الأسود العنسي كان اسمه عبهلة ابن كعب، وقتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل. وأيضا ظهرت الردة في أهل عمان، وظهر فيهم ذو التاج لقيط، فبقى عندهم متنبئ في اليمن الأسود العنسي، وعندهم متنبئ في عمان. بعضهم تأثر بالمتنبئين الكذابين وبعضهم فتبعه، والبعض اكتفى فقط بمنع الزكاة. إنما منطقة فيها ردة، فيها تغيرات، ما فيها إسلام صحيح قوي سليم كامل. فوجه إليهم عكرمة رضي الله عنه وارضاه. جيش عكرمة من البداية كان خارج لقتال مسيلمة الكذاب، وكان سيدنا أبو بكر أمر عكرمة أن ينتظر، وسيأتيه جيش شرحبيل بن حسنة، ثم يأتيه جيش خالد بن الوليد. ولكن عكرمة رضي الله عنه وارضاه تعجل في قتال مسيلمة فانكسر، يعني جيش مسيلمة كسر جيش عكرمة. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه أمره أن يتوجه إلى أهل عمان للمشاركة في حرب المرتدين، فإذا تم ذلك عليه أن يتوجه إلى بلاد مهرة لحرب الردة، فإذا تم ذلك فليتوجه إلى كندة أيضا لحرب الردة. فكما نشاهد خط السير بتاع جيش عكرمة بن أبي جهل، خط سير طويل، مسافة كبيرة جدا، وانت تخيل ان الجيش هيمشي في الصحاري والفيافي والقفار، يعني اسابيع وشهور طويلة جدا، والجيش خارج في سبيل الله عز وجل. وفعلا بعد القضاء على الردة في اهل عمان توجه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه إلى بلاد مهرة. وبلاد مهرة دي في اليمن كما ذكرت، ولها طابع خاص. البلاد دي صعبة جدا، ونوعية الناس اللي فيها قديما وحديثا، يعني نوعية الناس صعبة في صعوبة. يمكن الناس اللي يسمعوا دلوقتي، يعني أنا بقول زي الصعايدة عندنا قديما، الصعايدة بتوع زمان، لأن الصعايدة بتوع دلوقتي برضو إيه اتغيروا. أنا زي الصعايدة بتوع زمان، نوعيات ناشفة، لأن أجسامهم كانت غليظة جدا، ناشفة قوية جدا، أجسام الأهل أهل مهرة. وأيضا رؤوسهم عندهم العناد هم موجودين طبعا لحد النهاردة بنفس الاسم بلاد مهرة. بس اللغة بتاعتهم برضو عندهم بقايا من اللغة الحميرية القديمة، يعني كلامهم كده في كلام عربي كتير، وجوه منه كلام غير مفهوم لنا، لغة حمير القديمة حتى يومنا هذا. يعني لما أقولك بقى اسمك بيقولها بطريقة، انت لما تسمع كده الاعداد من 1 لـ10، لما تقرأ كده هما بيعدوا ازاي، كلام مختلف تماما. يعني من واحد، انا من نسيت انا قرأت بيسموها ايه، بس غير خالص 1 2 3 4، مفيش كده. فلهم لغة ولهم لهجة، يقول لك صعب جدا ان حد يفهمهم في الموجودين. يعني فهم ارتدوا عن بعض الشعائر الاسلام، ارتدوا عن الزكاة ومسلمين، ولكن امتنعوا عن بعض شعائر الاسلام. توجه اليهم عكرمة ابن ابي جهل، لما توجه إليهم عكرمة رأهم منقسمين، وكانت هذه رحمة من الله عز وجل بالمسلمين، إن المرتدين دول انقسموا إلى قسمين، قسم بجوار الساحل ناحية البحر الأقل عددا، وعليهم قائد اسمه شخريت القائد بتاعهم، معاه أعداد كبيرة جدا بس أقل، وصد منه في الجبال والمرتفعات قائد تاني اسمه المصبح. هما الاثنين اختلفوا مع بعض وانقسموا، بقى كل واحد معاه جنود جيش معسكر، والاثنين بيتقاتلوا فيما بينهما حرصا على الحكم. الحكم والسلطة ده حاجة صعبة جدا، يعني في الإسلام مفيش حرص على السلطة، ولا على الحكم. السلطة دي حاجة احنا طبعا شفناها بعينينا. الرجل كان مثبت يعني تثبيته في السلطة يعني بحاجة صعبة جدا يعني. فتقول الله يا حاجة فعلا السلطة دي ما حدش بيشبع منها، ولا 30 سنة ولا أكتر من 30 سنة ولا 60 سنة حتى. ها اه سبحانه وتعالى ينزل ملك من يشاء. فهم الاثنين بيتقاتلوا علشان السلطة، ودي رحمة ربنا بالمسلمين زي ما قلت لك. دول لو كانوا مجتمعين الاثنين مع بعض يمكن الله أعلم كانت الأمور هتبقى ازاي. وصل عكرمة لقاهم مختلفين الاثنين مع بعض، فماذا يصنع عكرمة؟ توقع وأرسل إلى شخريت اللي هو معاه الأقل في العدد، دعاه إلى التوبة، دعاه إلى التوبة ودعاه إلى الله عز وجل وإلى العودة إلى إخراج الزكاة وإلى الولاء على السمع والطاعة. يبقى الولاء للخليفة في المدينة ولأمراء الخليفة، ودعاه رغبوا ورهبوا حتى استجاب شخريت وعاد بمن معه إلى الإسلام والموالاة على السمع والطاعة والانقياد وإخراج الزكاة، يتابوا إلى الله عز وجل وانضموا إلى جيش عكرمة. سيدنا عكرمة كان معاه كام؟ الجيش الأصلي بتاعه 700 الأصلي. انضم إليه عدد من أهل عمان. فاحنا نقول مثلا لو ان الجيش بتاعه كان 1000، الحمد لله 1000، لان الصحابة كانوا في 11 جيش. ها الذين سيرهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لحرب المرتدين. جيش سيدنا عكرمة كان معاه 700 وانضم ليه بعض اهل عمان، ثم انضم اليهم شخريت بمن معه فزاد العدد بحمد الله عز وجل. أما المصبح اللي هو عنده قوات ويتحصنون في المرتفعات والأعالي والأراضي الداخلية، فإنه قد اغتر بعدده، اغتر بعدد من معه ورفض، رفض أن يعود إلى صحيح الإسلام، رفض أن يوالي على السمع والطاعة، رفض الانقياد، اغتر بعدده وبقوته. فاستعان عكرمة رضي الله عنه وارضاه، استعان بالله وقرر أن يقاتله. خلاص الدعوة أولا، وهو دعاه إلى التوبة والاستقامة والعمل بكامل الإسلام، بكامل الإسلام، إسلام حتى من غير زكاة يقاتل أصحابه، يقاتل أصحابه حتى يخرجوا الزكاة. فاستعان بالله وقاتلهم. وللمرة الثالثة بيحصل نفس الموقف. قبل كده جيش مسيلمة الكذاب كسر جيش عكرمة، وكسر جيش سيدنا خالد بن الوليد في جولتين أو ثلاث جولات. الحمد لله ربنا نصر المسلمين أخيرا. أهل عمان، أهل عمان ذو التاج اللي هو لقيط كسر الجيش بتاع حذيفة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، كسره في الأول، والله عز وجل أمد المسلمين بأعداد من عبد القيس وبني ناجية يسكنون في تلك النواحي، فكان النصر الحمد لله. وبعدين برضو بنقول مرة رابعة أو مرة خمسة أو سادسة إن الجيش بتاع المصبح كسر جيش عكرمة في البداية، لأن حروب الردة كانت حروب طاحنة صعبة جدا. البعض لما يتكلم عن الحروب بيفكر إن كل حرب هنتكلم عن حرب، أو نتكلم عن حرب والقتال بدأ يبقى خلاص النصر نزل من أول الجولات. حروب كانت طاحنة، ما كانت سهلة، ما كانت سهلة. في الصحابة كانوا بيحاربوا رجالة ورق، رجالة كرتون، ما رجالة برضو رجال وبيحاربوا. واضح. فكانت جولات صعبة جدا، حروب صعبة جدا، فالجيش بتاع عكرمة برضو اتكسر مع زيادة عدده وقوته، ولكن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الثبات من عند الله والنصر من عند الله. ما النصر إلا من عند الله؟ ما شوف قبل كده معركة هوازن، معركة هوازن، غزوة هوازن، ما برضو في اللي هي غزوة حنين، ما هو في بدايتها جيش النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل، ما هوازن كانت عاملة لهم كمين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم إيه شيئا ثم وليتم مدبرين. حصل، لأن الناس بتفكر أن الجيش يبقى انتصار من أول المعركة، لا، ممكن الجيش في أول جولة ممكن يتكسر والناس تولي مدبرة وهاربة وينزل النصر، وينزل النصر. فحصل في حروب كتيرة جدا، وبرضو بيحصل في الحرب اللي احنا بنحكي عنها الليلة، ردة أهل مهرة، برضو في أول الجولة من الجولات انكسر جيش عكرمة، ثم نزل النصر من عند الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. إزاي وليه أسباب؟ يعني في الأساس الأسباب إيمانية، وإلا يوم حنين إلا حصل ده آلاف مؤلفة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفروا، فروا، كانوا حوالي يمكن 20,000، كانوا 12,000 جيش النبي اللي جيبنا المدينة لفتح مكة 10,000، وانضم إليه من مسلمة الفتح 2,000، ده 12,000 لحد ما واحد من الصحابة بص كده قال لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. وكانت الجولة الأولى وكلهم هربوا ما عدا 100 تقريبا، يعني حوالي 100 اللي ثبتوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس لم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونقول هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي عباد الله. وسيدنا العباس كان بينادي يا أصحاب سورة البقرة، يا للمهاجرين، يا للأنصار، وينادي بصوت عالي، والناس يقول أول ما يسمعوا يا لبيك يا لبيك، لدرجة أن الراجل اللي كان راكب على حصان وحصانه بيجري والحصان مش عايز يلف ويرجع، كان بينزل من الحصان عشان الحصان يجري وهو يرجع تاني للساحة. واضح. الصحابة اتجمعوا تاني ودارت الحرب تاني، والحمد لله كان النصر. المقصود ان الاسباب بقى النصر من عند الله عز وجل. تمحيص، هذه تمحيص واختبارات وابتلاءات صعبة جدا. الجيش بتاع سيدنا عكرمة اتكسر في اول المعركة، ثم نزل النصر من عند الله عز وجل، وركب الصحابة الظهور واعناق المرتدين، فقتلوا منهم اعداد ممن قتل المصب هذا، وقتلت معه اعداد كبيرة جدا، والحمد لله تم النصر، والصحابة يعني رجعوا وحازوا الغنائم الحمد لله، وخمست الغنائم، وبعث عكرمة بن أبي جهل شخريت بالغنائم إلى المدينة، رايح بالخمس إلى المدينة، لأن رايح المدينة حيبايع الخليفة في المدينة على السمع والطاعة ولاؤه للإسلام والمسلمين، ومعه الخمس الغنيمة والبشارة، في بشارة بالنصر الحمد لله رب العالمين. في أحوال صعبة بتقابل المسلمين، بس الثبات، الثبات لما الناس تثبت وتتحمل ينزل النصر من عند الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن النصر مع الصبر، في صبر يبقى في نصر، معنى عظيم جدا، معنى عظيم. اعلم أن النصر مع الصبر، لو في صبر يبقى في نصر، في جزع، في خوف ولا فيش نصر، سنن صبر. وكما قيل ما النصر إلا صبر ساعة، الناس تصبر ينزل النصر. الصبر، الصبر ده معنى مهم جدا وعظيم جدا. سيدنا أبو بكر أرسل أمرا جديدا إلى عكرمة. إيه الأمر الجديد لعكرمة؟ إن هو يتوجه إلى كندة وينتظر حتى يأتيه جيش المهاجر ابن أبي أمية. أنا سيدنا أبو بكر هيبعت جيش من المدينة لحرب البقايا المرتدين من أهل اليمن، إن في لسه في قبائل ولسه في ردة، لسه في فلول النظام السابق. إيه النظام السابق؟ أتباع الأسود العنسي، لسه له فلول، لسه في ردة. سيدنا أبو بكر الصديق يبعث بجيش مخصوص إلى أهل اليمن بقيادة المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه وأرضاه. فهيبقى الخطة إن في جيش هيجي من المدينة والجيش بتاع عكرمة، الجيشين يتقابلوا من ناحيتين. الأخبار دي لما توصل أهل اليمن، في جيش جاي من الشمال من فوق، وفي جيش جاي من الشرق، حرب نفسية. عارف حرب، الجيشين جايين من ناحيتين، إن وضع صعب برضو. أهل اليمن برضو فيهم قوات مش سهلة، فلازم حرب معنوية، حرب نفسية، حرب أعصاب، مع الحرب بقى المادية القتالية. فراح سيدنا عكرمة بن أبي جهل قاعد يتقدم ونزل في أبين. نزل أبين في انتظار قدوم جيش المهاجر ابن أبي أمية. طيب قبل كده كان استعجل والتحم مع جيش مسلمة الكذاب. المرة دي لما أبو بكر يقول له انتظر جيش المهاجر ابن أبي أمية، هينتظر ولا تعجل؟ خلاص ها؟ وفعلا انتظر. انتظاره ده كان عامل ضغط، يعني ضغط نفسيا ومعنويا على قبائل المرتدين. الجيش واقف، عارف لما يبقى واحد واقف لك كده، عارف لما يخش ويخلص والنتيجة تبان، إلا الانتظار ده خلى بعض القبائل قبل المهاجر ابن أبي أمية ما يجي تفكر تاني وتراجع مواقفها وحساباتها، ويرجعوا يخشوا في السمع والطاعة، ويرجعوا إلى صحيح الإسلام مرة أخرى. إيه القبائل اللي دخلت وانضمت إلى عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه، والجيش بتاع المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه وارضاه كيف يعني كيف اتصرف وماذا حدث؟ فهذا له يعني حديث آخر إن شاء الله. المقصود أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تصرف وعنده ما يشبه كأنه غرفة عمليات في المدينة، بتابع كل الجيوش 11 جيش كل مكان. وصل خبر ان في ردة، وان الناس امتنعوا عن اي شريعة من شرائع الاسلام، كان الصديق يرسل اليهم بجيش. يجي الخبر من هنا يبعت جيش، يجي الخبر من هنا يبعت جيش. فكان موقف ابو بكر الصديق في حروب الردة من المواقف القوية جدا، وتوفيق من الله عز وجل. وإلا ممكن عبال لما يبعت جيش لناحية واحدة بس يقضي على الردة، تكون البيت المناطق استفحلت والردة تفاقمت والأحوال السياسية ترسخت. لا، في نفس الوقت أو في أوقات متقاربة، جيش هنا وجيش هنا وجيش هنا وجيش هنا، وإعداد الرجال أو وجود الرجال، وكله يطلع في ناحية واتجاه. دي من الأمور المهمة جدا، ان كل واحد له دور، وكل واحد له ناحية، كل واحد له هدف، وكله مستعمل في دين الله عز وجل. حتى المناطق الشمالية سيدنا أبو بكر بعت لها جيشين، فتلاقي الشام جيشين واليمن جيشين زي ما هنتكلم ان شاء الله، ومسيلمة الكذاب كان بعت له 3 جيوش، وردة أهل عمان كان بعت لهم جيشين، جيش بقيادة حذيفة بن محصن والتاني بقيادة هرثمة عرفجة بن هرثمة، ومعهم عكرمة. إدارة للجيوش، وإدارة للحرب، وإدارة في المعركة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في المدينة، وكان يريد أن يخرج في الجيوش بنفسه، هو طالع بنفسه سيدنا أبو بكر رايح يحارب ويشارك في حرب المرتدين، وسيدنا علي يقابله في الطريق برا يقول له ارجع ولا تفجعنا في نفسك، ارجع لا تفجعنا في نفسك، ها فوالله لو قتلت لا يقوم للإسلام نظام، نظام زي السلك اللي هو ايه بتخش فيه الحبات بتاعة العقد، ما هو السلك اللي بيجمع الحبات ده الخليفة، هو السلك اللي بيجمع كل الحبات ده الخليفة، لما السلك يتقطع الحبات تتساقط ما يجمعها شيء، فقال له انت ارجع ولا تفجعنا بنفسك، لو قتلت يعني لا يكون الاسلام نظام ابدا، حاجة تجمعه للمسلمين. وسيدنا ابو بكر يعني يستمر يقول له ارجع اقول لك كما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ولا تفجعنا بنفسك. في بعض الغزوات كان سيدنا ابو بكر مندفع في النبي صلى الله عليه وسلم يستوقفه شوية يقول له تأخر قليلا، سيدنا ابو بكر على طول في المقدمة ويخرج للجهاد والقتال رضي الله عنه وارضاه. هذه صفحات ناصعة في تاريخ الخلافة، في تاريخ الإسلام والمسلمين، في تاريخ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، في تاريخ الصحابة الكرام. ردة ولا أبو بكر لا، وإحنا نمر بأحوال صعبة فعلا، فين أبو بكر رضي الله عنه وارضاه؟ مش بقول الناس ارتدوا بس الأحوال يعني. فإحنا يعني نتمنى أن يكون في خليفة ينتظم حوله المسلمون إن شاء الله، الخلافة قادمة وعائدة، هكذا بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة قادمة وآتية لا محالة بإذن الله تبارك وتعالى، وتتغير الأحوال ويستعيد المسلمون قوتهم ومكانتهم، والأحوال الحمد لله في تحسن منذ سنوات، والله بشائر النصر والتمكين، شباب الحمد لله أحواله تتصلح، وكل أحوال الشباب ما تتصلح، وكل أحوال المجتمعات ما تتصلح، ربنا بيغير لهم بيهم أو بغيرهم. يعني لما الناس يعودوا إلى دين الله عز وجل تنصلح أحوالهم يستقيموا، ربنا بيولي عليهم الأصلح، كل ما نوعيات الناس تتحسن نوعيات الحكام تتحسن، بس مين اللي بيحسنها؟ ربنا يحسنها، يمكن ببعض الناس الطيبين أو بغيرهم، ربنا بيغير لهم بيهم أو بغيرهم، ممكن يبقى التغيير على أيديهم وممكن على أيدي غيرهم، بس التغيير قادم، كل ما نوعيات الناس تتحسن نوعيات الحكام بتتحسن. لذلك قلت لابد من الاستبشار، كل ما نشوف شهر رمضان شوف رمضان النوعيات اللي بتتحسن كل سنة عن اللي قبلها، ده مقياس فعلا نوعيات الناس بتتحسن كتير جدا، فكل ما نوعيات الناس تتحسن نوعيات الحكام اللي يبقوا عليهم تتحسن، هذا يقين، هذا يقين. التغيير ده يكون على أيديهم أو على أيدي غيرهم يعني ما يفرقش. وأسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم اجعل مآلنا إلى خير، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير المسلمين على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فرد كيده إلى نحره يا سميع الدعاء. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم فوضنا أمورنا إليك، فوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، ووجهنا وجوهنا إليك، وأسلمنا نفوسنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك، وإنا بك وإليك نستغفرك ونتوب إليك،